ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، كان درسنا في الحلقة الماضية من هذا الكتاب على صاحبه ومؤلفه وشارحه الرحمة، باب في النصيحة، وتناولنا حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقلنا أن النصيحة هي أن تخلص في إرادة الخير للغير، وأن تصوب وتدعو وتهدي إلى صراط الله المستقيم بالبيان، مع الإخلاص في كل ذلك، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، كل ذلك، أو تعليم أو إرشاد، كل ذلك من النصيحة. وقلنا أن هذه النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون لله عز وجل ولكتابه، وتناولنا كيف تكون نصيحة لله وكيف تكون لكتابه. وننتقل اليوم إلى النصيحة الثالثة التي تكون لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أولا بالإيمان التام، الإيمان التام برسالته عليه الصلاة والسلام، وأنه مبعوث من الله عز وجل، لا مرية في ذلك ولا شك. رسالته لجميع الخلق، رسالته تعم جميع البشر وجميع الأجناس، لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وأرسلناك للناس جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصية الشريعة التي جاء بها أنها عالمية، عالمية، ولها خصائص أخرى: ربانية، عالمية، وسطية. هذه الشريعة ليست فقط للعرب كما نكرر دائما، وليست لمن سكن شبه الجزيرة العربية، ولكن هي لمن كانوا عربا ولمن تكلموا بلسان العربية ولغيرهم ممن لا يتكلمون هذا اللسان شرقا وغربا. فالله سبحانه وتعالى جعل خاتم الأنبياء والرسل مهيمنا على جميع الكتب والرسالات، فختم الله عز وجل به ما أنزل من الرسالات السابقة التي قبله، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة تتضمن كل خير وكل هدى موجود فيما سبق من الرسائل، ومهيمنا على تلك الرسائل، فلا ينقص في ديننا شيء ينفعنا، ينفع هذه الأمة، وينفع من كان على غير هذه الملة، ملة الإسلام، فهو مطلوب أن يدخل، مطالب أن يدخل في الإسلام. ومن يرغب عن ملة الإسلام فإن الله عز وجل لا يقبل منه، فإن الله عز وجل لا يقبل منه. ومن النصيحة كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصدق بخبره، أن تصدق بكل الأخبار التي جاء بها، فهو صادق في لسانه ومصدق صلى الله عليه وسلم، فهو لا يكذب ولا يكذب صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، خاصة من أمور الآخرة وما سيقبل عليه العبد بين يدي الله عز وجل يوم يلقاه. كذلك أن تصدق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من النصيحة، أن تتمسك بسنته وبهديه وأن تسلك الطريقة التي سلكها عليه الصلاة والسلام، ولا تتجاوز الشريعة التي جاء بها، فلا تنقص منها ولا تزيد، لا نقصان ولا زيادة. وهذا قد مر بنا فيما يخص البدعة أو الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، إما بزيادة أو بنقصان. وأن يبلغ الإنسان دين الله عز وجل كما جاء، كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، فهو الواسطة بيننا وبين رب العالمين الخالق سبحانه وتعالى. فمن زاد أو أنقص فكأنما أسقط هذه الواسطة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اتهام له، إما بنقص أو زيادة اتهام له أنه لم يبلغ شريعة الله سبحانه وتعالى كاملة. فإذا أنقصت فقد كذبت، وإذا زدت فقد كذبت. فالبدعة تكون هكذا وتكون هكذا، والطعن في دين الله يكون بالنقصان وقد يكون بالزيادة. والمهم في هذا الزمان حجر الزاوية في هذا المسألة كلها، اللي هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذب عن شريعته، أي الدفاع عن شريعته وحمايتها من المغرضين، لأن السنة وأهل السنة مستهدفون في هذا الزمان من أطياف كثيرة ومن أفكار كثيرة، كما يمر بنا وننبه دائما. ولهذا لابد أن نحافظ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لجاه النعاس يروح يغسل مسموح له. أنا راني نعسان اليوم، ولهذا الكلام تعرى راح ينعس. أنا الكلام لما يكون يعني بهدوء يجيب النعاس، ولكن إن شاء الله شيئا فشيئا ذكنا يسخن الحال إن شاء الله. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا الدفاع عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أهم المهمات وأولى الأولويات في هذا الزمان، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستهدفة، ومن خلال السنة طبعا الناس لا يستهدفون الرسول مباشرة، لأن هذا راح يثير حافظة المسلمين عموما، ولكن يستهدفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن، يطعنون في سنته ويطعنون في حملة هذه السنة، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولكن الذي يدقق النظر ويمحص في مثل هذه المقالات التي فيها هذه الطعون والثلب في الصحابة رضي الله تعالى عنه في سنة المصطفى، تجد من ورائها طعن لرسول الله، لجناب صاحب الشريعة، ثم هو سب لله. فإذا كانت هذه السنة لا تصلح ونقالتها لا يصلحون، إذن فالله تعالى لم يختر لنبيه خير الرجال، يعني هذا طعن لله ومسبة لله سبحانه وتعالى، وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم يختار من الصحابة رضي الله عنهم، ما عرفش يختار الناس الذين يحملون نزهة، الذين يحملون هذه الشريعة لمن وراءهم من الناس. والله سبحانه وتعالى ما قدرش للنبي رجال، هو الذي قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إذا كان ربي يقول إحنا رانا حافظين هذا الدين، حافظين هذا القرآن، حافظين هذه الشريعة، وفي نفس الوقت كاين الناس اللي يحملوها كذبة، هذا طعن لمن وما سب لمن؟ لله. رانا نسبوا في الله ونسبوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تجد كثير من الناس يقع في أذانهم مثل هذا الكلام فتثور في قلوبهم تلك الشبهة فيصدقون ولو بنسبة معينة. وهذا سبق وأشرنا إليه، وبدأت بعض التحركات في الأيام هذه، حتى الجرائد راها تنشر لهم يا سيدي، وقالوا بلي كاين بعض الناس هاي نشر مجيت البويرة ومجيت كذا. قال إيه ما نشعر إذا كان هذا الناس حقيقة كاين تخطيط باش يردونا قاع شيعة وسنة وشوية نصارى وشوية كذا، خاطر كاين بعض الناس أجنحة في البلدان الإسلامية، أجنحة وعندهم مكان عالي يسيطروا على زمام الأمور في بعض الأحيان. يقول لك إحنا هذا الناس اللي يدعوا أنهم كلهم سنة وكلهم مسلمين 99% بلاد كلها مسلمين وكلهم سنة، هيا تعال نزعزعوهم شوية. الناس تخمم دائما سياسيا وتخمم، فيقول لك أسنا نديرهم فوسي فيساء. كده تقول إحنا أهل السنة، يقول لك ما أقومش وحدكم، كاين أهل الشيعة هذو ما مش جزائريين، كاين نصارى هذو ما مش جزائريين، رأيت؟ كاين ملحدين هذو ما مش جزائريين، خرجوهم من البلاد، رأيت؟ باش ما زيش تهضر على الإسلام قاع، ما زيش تهضر قاع على الإسلام، خطر يقول لك ما راكش وحدك، فوسي فيساء خليط كيما لبنان. لبنان ينوضوا الدروز ينوضوا لهم الشيعة، ينوضوا الشيعة النصيريين اللي هما أخوالهم في الحقيقة ولكن في الباطنية هذو حاكمين فرع وهذو حاكمين فرع، ينوضوا هذو ينوضوهم جماعة 14 آذر هذو اللي داروا حركة نتاعهم يقول لك احنا وطنيين، ينوضوا إلى آخره. ولبنان معروفة يعني بالطوائف نتاعها الكثيرة، رأيت؟ فيقول لك إذن كاين حاجة اللي تجمع بيناتنا، وشنو هي؟ رانا قاع لبنانيين، الدين الجديد، الوطنية دين جديد، خاطر كل واحد كيفاش يفهم الوطنية. الوطنية هذه راهم كتبوا فيها علماء وشرحوا هذا والمفكرين وكذا وشرحوا. إذا كان الوطنية تقصد بها أنك تحب الأرض لأنها مسبوغة بصبغة الإسلام، اللهم بارك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورا اللي ما يحبش وطنه، شكون اللي ما يحبش وطنه؟ شكون اللي ما يحبش الأرض اللي زاد فيها؟ ولا لا، الإنسان مربوط بالوطن نتاعو فطرة، ما يحبش اللي يتعدى عليه وما يحبش كذا، فطرة فطرة فطرة فطرة الإنسان وطني. إذن علاش تحكي لي على الوطنية؟ أنا وطني بابا بالحليب نتاع يما، بالحليب نتاع الأم نتاعي وطني. إذن علاش دندل لي بزاف على الوطنية من الوطنية والمواطنة من المواطنة؟ ترى الناس اليوم داروا عليها حكاية هذه المواطنة والوطنية وكذا إلى آخره، هذه راية جديدة طلعت. علاه؟ باش ما تجيش تقول انت مسلم وكذا، يقول لك لا لا احنا الارض هذه ما فيهاش غير المسلمين، فيها النصارى وفيها الشيعة وفيها كذا وفيها الملحدين وفيها الديمقراطيين وفيها كذا وفيها كذا، راكم وحدكم انتوما. ما لا ما تجيش تهضر على الاسلام، رايت؟ فاذا الانسان لما يقول واحد كلمه قول له ماذا تريد بهذه الكلمه، خلاص دوك راحت، ما بقاش الانسان يدير واحد يتكلم لك بكلمه تقعد تنظر اليه قل هذه الكلمة معليش ما يقصد بها واش نفهم أنا، لا قل له ماذا تقصد بها، واش تقصد بالكلمة هذه. فالكلمات اليوم المصطلحات التي ترفع من ورائها معاني، نحن نبهنا على هذا الأمر من قبل وقلنا أن اليوم الحرب في العالم رها حرب مصطلحات، يجيب لك الكلمة اللي تشبه للكلمة اللي راك أنت تحفظها وتعتقدها وكذا، ولكن هو يريد من ورائها بث فكر آخر، رأيت؟ ولهذا بعض الناس اليوم تقرأ الجرائد، انت كي تهضر على الشيعة في الجرائد وتهضر على النصارى، النصارى هذو كانوا ما كناش نسمعوا بهم خلاص، كانوا واحد ولا زوج في كاش منطقة نائية واحد ما يسمع بهم، النهار اللي ولات الجرائد قاعد تهضر عليهم وكاين النصارى وراهو تنتشر، كأن الأمر مقصود باش تولي كيما ذاك اللي كتب يهود الجزائر أولئك المجهولون. يهود الجزائر كاين كتب واحد كتاب يهود الجزائر، مش عارف إذا كان لما كتب هذا الكتاب، احكي لي إنسان يعني لما كان نتاعه يعني في المجتمع شوية عالية يعني كان المنصب نتاعو الاجتماعي شويه عالي ويخالط يعني. قال لي لما كتب هذا الكتاب قاعدين نتناقشوا على قضيه يهود الجزائر، فنفتحت الكتاب هذا درست منه قريت منه يعني كثير عندها اعوام. يهود غادروا الجزائر مع الاستعمار، لان المنظمه السريه اللي كانت تقتل الجزائريين اللي اسمها الواياس كانوا كلهم يهود في الحقيقه. فلما كتب هذا الكتاب ما نعرف اذا هدد في التسعينيات ولا ما ادري، سافر لفرنسا، الناس كانت تهرب بلاد الغرب. قال لي هذا الانسان هذا، قال لي لما دخل هذا الكاتب الكتاب، قال اول ما دخل اول فندق دخليه قال رن الهاتف نتاع الغرفه نتاعو فارفع السماعه انعم، قالوا نحن يهود الجزائر يعني نهنئك، وفي الحقيقه رانا نهنئك يعني كثير ونشكروك على الكتاب الذي الفته، هنا راك اثبت باللي احنا نسالوا في هذه الجزائر هذه. فهو يظن باللي من جهه لما يالف الكتاب راه يفضح فيهم، في الحقيقه هو راه ماذا راه يرسخ لهم ويثبت لهم في الجذور نتاعهم في هذا البلاد. واحد اللي يخون بلاده قتلوا بلاد، احنا ما ناش نقولوا باللي واحد يهودي في الجزائر نطردوه، بصح واحد اللي خاين واول ما دخلت فرنسا في 1830 الاولين اللي خانوا الجزائريين وكانوا عايشين معاهم تحت الحكم العثماني هم اليهود، الاولانيين اللي باعوا البلاد هما يهود، يهود جزائريين هما اللي باعوا البلاد ووقفوا مع فرنسا، واليوم يجي يقول لك انا وطني. رايت مثل هؤلاء الناس يعاودوا يدخلوا معها التفتح الجديد وكذا، يعاود يدخل البلاد ويقول لك انا وطني ونسالف البلاد هذه وننجم نكون عليك رئيس انا جزائري ووزير. وهذا الكلام راهو في الميدان، لذلك ما تقدرش تقول انت انا مسلم. لما الناس تنشر الشيعة الان، وانا ما نسميهم شيعة كما قلت لكم، هؤلاء روافض، لان كلمة الشيعة واسعة بزاف، كلمة الشيعة فيها فرق وفرق وفرق، كاين فرقة اللي قريبة لأهل السنة وكاين فرقة اللي بعيدة أقصى ما يكون من أهل السنة، وكاين الشيعة العرب وكاين الشيعة الفرس، والشيعة العرب أقرب يعني فيهم شوية لما نتكلموا معاهم تناقشوا معاهم قد يسمعون وقد يتوبون. أما الشيعة هذو اللي يسموا الفرس كإيران وكذا، فهؤلاء في الحقيقة يتخذون التشيع تستر. كيف أنت فارسي ومن آل البيت؟ آل البيت عرب وأنت فارسي، واش جاب آل البيت ليك؟ ما عندك حتى عرق، ولكن يتخذون التشيع وسيلة تغطية للبث الفارسي ونشر يعني الإمبراطورية وإحياء الإمبراطورية الفارسية من جديد، وهذا المعمول به الآن. الآخرين سموا الخليج العربي، الآخرين قال لهم لا لا الخليج الفارسي، ومحاول أسماء العربية وداروا أسماء فارسية، ونهاوا عن دراسة العربية في بلادهم، منعوا العربية في بلادهم. واحد اللي يمنع العربية في بلاده باش نقرأ القرآن احنا هذا مسلم؟ واحد اللي يبدل الأسماء انتع المسلمين يقول لهم تبدلوا الأسماء انتعكم، ما ديرليش اسم عربي، داروا أسماء حتى الأبناء انتعهم أسماء فارسية، ويقول لك نحن ماذا جمهورية إسلامية. فهذه كلها تغطيات، ولهذا بعض الناس تراهم يعني يتأثرون بإيران هذه لأنها راها يعني تواجه أمريكا وتواجه كذا، قال لك يعني إيران حاجة كذا. ولكن أنا ما نسبخش الأحداث، خطر كان بعض الناس سياسيين يتعاطفوا مع إيران، ولكن لو كان يعرفوا الخبايا ويقرأوا الخبايا سيعرفون إن شاء الله. وهذه الأيام بدأت تخرج بعض الأخبار أنهم من تحت لتحت يتعاونوا حتى القضايا هذه تاع النووي وما يشبه. إذن هذا الكلام في الحقيقة ما هوش هذا ومقامه، ولكن الطعن في السنة والطعن في الصحابة احنا ما رأيناه إلا عند هذه الفرقة. واحد اللي يسب أبو بكر وعمر ويسب الصحابة ويديرهم كذبة، هذا راه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش تمدح الرسول وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت تسب الصحابة، والصحابة هما اللي رواوا السنة نتاعه وهما اللي نشروا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نشروا دعوة الإسلام في الأرض. فإذا ما عرفش الله تعالى، إذن هذا اتهام لله عز وجل أن الله تعالى لم يقدر له رجالا يعني يحوطون به فيهم صفات الإخلاص والنزاهة والصدق. وهذه مسبة لله سبحانه وتعالى. فلا بد إذن من إعادة النظر، الإنسان يعاود يشوف الأمور كما ينبغي منظار إسلامي صحيح، ما هوش مجمع إنسان يرفع راية من الرايات نقول إحنا هذا راه مع. ولهذا بعض الناس يقول لك ما لا نخوض في هذه الأمور، إحنا ما راناش في وقت نخوض فيه هذا الأخر. شوفوا الناس الآن مثل هذا حزب الله تاع لبنان، قال لك مقاومة مقاومة مقاومة، ولكن المقاومة هذه ليهم فقط، لو كان واحد آخر يعني من غيرهم يرفد السلاح في لبنان ويقاوم اليهود يمنع، المقاومة ليهم فقط. لو كان مثلا فرقة تنتمي إلى أهل السنة ويرفدوا السلاح ضد اليهود ويديروا جيش كما جيش تاع حزب الله، الدولة قاعد يعني الدول قاعد تنوض ضدهم، وحتى حزب الله ينوض ضدهم، يقول لك ما كانش مقاومة إلا مقاومة الشيعة. وش معنى هذا الكلام؟ حتى أن الفرقة هذيك اللي كانت الجماعة اللي كانت رفد السلاح من أهل السنة في واحد المخيم قتلوهم كل وقصفوهم، خاطر أهل السنة لا ينبغي. أنت في مثلا في سوريا ولا في لبنان تهضر أنت على قال الله قال الرسول ولا قال العلماء أنتعنا اللي رانا نتكلموا بهم اليوم، ممنوع. ولهذا الإخوة كانوا لما ينزلوا باش يناقشوا الرسالة أنتهم تاع الدكتوراه ولا الماجستير في فيما يسمى بالجامعة الأوزاعي يفتشون تفتيش كبير كأنهم إرهاب نازلين لبنان. يا أخي أنتم راكم ده. ولهذا اليوم باش نقولوها ثاني نكملوا هذه النقطة بالذات، الناس الذين يتعاطفون سياسة يعني مع هؤلاء الروافض الغلاة، هم السوريين اليوم يتبرؤون من حزب الله اللي كانوا معاه مأيدينه لأنه يشارك بالميليشيات نتاعو في قتل الشعب السوري، يشارك هو وإيران يشاركوا مع النصيري بشار الأسد، وإن كان إحنا عندنا موقف من الفتن هذه وكذا، ولكن نهضروا الواقع يعني الموجود الآن أنهم يقتلون الآن في أهل السنة، يقتلون يشاركوا أي دارت الأمور الآن. إذا المقاومة هذه مقاومة اليهود، أما تقاوم أنت شكون؟ هذا السلاح كله اللي راهم يديروه لأهل السنة يعني ما هو لا الأمريكا ولا اليهود. فهؤلاء يكفرون أهل السنة قبل ما يكفروا اليهود والنصارى. ولهذا الناس يقول لك احنا نحاربوا الداخل قبل ما نحاربوا الخارج كما يديروا الغولات دائما، الغولات دائما يقول لك نحن نحارب الداخل قبل محاربة الخارج. مهما كان صاحب الفكر الفاسد الضال يقول لك أحارب الداخل قبل الخارج. إذن هذو الناس لما يملكوا هذا الترسانة من الأسلحة من يحاربون قبل أن يحاربوا أمريكا واليهود؟ ولن يحاربوا أمريكا واليهود، يحاربون أهل السنة. رأيت هذا فكر الفاسد. فإذا كيف نشاء يعني نمهد لهؤلاء أن يظهروا في بلاد مثل هذه البلاد ونقولوا رأي كاينين الشيعة هناك وكاين الشيعة هناك وكاين الشيعة هناك؟ الشيعة كانوا لا يظهرون في وقت مضى في السبعينيات والثمانينيات كانوا لا يظهرون، وانا نعرف المركز نتاعهم كامل وين، ونعرف الاشخاص اللي كانوا قائمين على الدعوه في باب الواد وغيرها في العاصمه اللي كانوا قائمين على الدعوه الشيعيه، نعرف حتى المسجد اللي كانوا يمشوا فيه. ولكن الحمد لله رب العالمين رغم ان ذاك الوقت ما كانش علم كبير وما كانش حركه علميه كبيره، ولكن مع هذا قضوا عليهم نهائيا. الان لما العلم انتشر والدعاه موجودين والناس تعرف المكايد نتاع هؤلاء الفرقه الضاله، تلقى يجي الجريدة ويقول لك راهم كاينين الهي في معسكر وكاين في تيارت وكاين في كذا. وش معنى هذا الكلام؟ تعودوا لنا في الحكاية نتاع النصارى، هم بداوا يظهروا النصارى هنا والنصارى هنا والنصارى هنا. فإذا هذا كله استهداف لدين الله عز وجل، هذا الدين الصافي محبوش يخليه صافي يكدرونه بمثل هذا الكلام. فغدا أنت لا تستطيع أن تتكلم، يقول لك علاش تتكلم غير أنت وحدك اللي جزائري؟ رأيت؟ وكل هذه الأمور يعني والعياذ بالله مخطط لها بليل. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. وبعض الناس يقول لك ليس من المناسب أن نتكلم عن الشيعة في هذا الوقت الذي نحن نقابل فيه اليهود والنصارى. لحد الآن ما رناش نقابله في اليهود والنصارى، ما عندناش مقابلة في الحقيقة اليهود والنصارى لأننا ضعاف ما عندناش شوكة. ولهذا الكلام هذا لا يقال. فينبغي أن نقاوم مثل هذه الأفكار الضالة حتى ولو كنا تحت ماذا؟ ضغط اليهود والنصارى. لابد الإنسان يبين وإلا ضاع الدين، ضاع الدين. وحتى أن الشيعة نفسهم ماذا يقولون؟ يقول لك الآن لما ما كانش في بعض البلدان ما كانش الشريعة الإسلامية تحكم كما هذا الكلام اللي قاله هذا، لا أدري إن كان شيعيا أو لا، الله أعلم، ولكن أنا سمعت بأذني هذه شيعي يقول حوار أنه لا يحرم الخمر على الناس، ولا يمنع أن تقام الملاهي وما يسمى بالبارات هذه تاع البار، يعني بالفرنسية البار نتاع الحانات نتاع الخمور. قال أنا لا أمانع من هذا، قال وإن كنت أنا في نفسي لا أشرب الخمر وأحرمه ولكن لا أمنعه. وشنو هالشريعة التي قال لا أمنعه؟ وهذه محاربة لدين الله. يقول لك علاش؟ لأن الشريعة ما هيش قائمة، كما قال ذاك الذي قال الشريعة ما هيش قائمة، إذن يجوز لنا أن نترك الناس يأكلون الربا، خليوا الناس تأكل الربا، راهي جات فرصة باش نأكل الربا نأكل الربا. إذن لما تكون الشريعة ما هيش قائمة إذن كل شيء حلال، حتى نهار اللي تقوم الشريعة ويحكم بالإسلام هذاك الوقت نقول نحرموا على الناس. يعني تصوروا يعني عاقل يتكلم مثل هذا، ولا إنسان عنده مسكة من علم أو مسكة من دين من التزام وخوف الله سبحانه وتعالى يتكلم؟ هذا ناس فساق في الحقيقة. الفاسق ما يتكلمش هذا الكلام، روح حكم أي واحد هنا يبيع المهلوسات هذه ويبيع الكاشيات وقل له وش راك دير، يقول لك والله أدري حرام، ولكن ما لقينا أشرا أنك ذا ربي يهدينا. أحكم أي واحد فاسق فاجر الآن من الناس اللي يتناولوا المخدرات ويبيعوها ويمارسوا فيها التجارة، وسألوا على هذا الأمر يبين لك الحكم الشرعي فيها، هو يعطيك الحكم الشرعي فيها. إذن هؤلاء مجانين في الحقيقة، مجانين، ناس بعاد عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن ندافع عن دين الله عز وجل وعن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن ننشر السنة، وهذا مر معنا على كل حال قريبا، وأن نقف لمثل هؤلاء الغلاة الذين ماذا يحاربون دين الله سبحانه وتعالى. المهم لا نكثر في هذا. والنصيحة لآئمة المسلمين، إذا النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله. الآن النصيحة لآئمة المسلمين، يقول الشارح رحمه الله تعالى أن الآئمة قسمان: آئمة في الشرع، وآئمة في الحكم والدولة والسياسة والسلطان. إذن القسم الأول هم العلماء الآئمة الذين يدلوننا على طريق الله سبحانه وتعالى، ويدلوننا على الله عز وجل، وهم الواسطة، وهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الميراث، في ميراث العلم. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فهؤلاء الأئمة هم العلماء الذين يسوقوننا إلى الله سبحانه وتعالى ويقودوننا إلى الله عز وجل. ولولاهم لكنا كالبهائم كما قال الحسن البصري، لكنا ضائعين. ولهذا عناية الله سبحانه وتعالى بنا أن وفق وسهل لهذه الأمة أيدي تأخذ بنواصي الناس وتأخذ بأيديهم وأقدامهم إلى الله سبحانه وتعالى، تدلهم على الطريق الصحيح، تبين لهم الحق والباطل، وتحذرهم من هذا وتحضهم على ذاك. قال عليه رحمة الله: فالإمامة في الدين هي بيد العلماء، بيد العلماء. فالعلماء هم أئمة الدين، هم أئمة الدين الذين يقودون الناس لكتاب الله ويهدونهم إليه. نعم. والنصح لآئمة المسلمين، أي المسلمين في إمامة الدين والعلم، كيف يكون النصح لهؤلاء لهذا القسم من الآئمة اللي هم العلماء؟ يقول رحمه الله، وهذا في الحقيقة فقرة مهمة جدا، لأن احنا رانا نهدم انفسنا بانفسنا يا جماعة، رانا نهدم انفسنا بانفسنا. قال هو أن الإنسان، طبعا هذا الكلام تاع الشيخ مأخوذ من أشرطة، ولهذا ما هوش يعني أسلوب تاع تأليف، ولا راح نقرأ لكم كلام، لكن ما هوش أسلوب تاع تأليف، لأن الشيخ لم يكن مؤلفا وإنما كان شارحا، وطلبة العلم هم الذين أفرغوا الأشرطة في الكتب. نعم. هو أن الإنسان يحرص على تلقي ما عندهم من العلم أولا تلقي على العلماء، فإنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فيحرص على تلقي العلم عنهم بكل وسيلة. والوسائل في وقتنا ولله الحمد كثرت، من كتابة وتسجيل وتلق وغير ذلك، فالوسائل الحمد لله كثيرة. فليحرص على تلقي العلم من العلماء، وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع، لأن الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه. باين باللي الكلام كلام تاع شرح هكذا، يعني ما هوش كلام تاع تأليف. نعم. المهم قال كلام كيفية الأخذ العلم عن العلماء الذين هم أئمة الدين. ثم قال هذا ما يجب أولا، ثم قال ومن النصح أيضا لعلماء المسلمين، وهذا المهم لعلماء المسلمين، ألا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه، لأنهم غير معصومين. رأيتم؟ لأنهم غير معصومين. وكتاش قال الكلام هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله؟ سنوات، يعني هو شوف الوفاة نتاعو متى كانت، وهذا شرح رياض الصالحين كان بسنوات قبل وفاته. بدأت الأمور هذه تظهر نتاع الأخطاء نتاع العلماء وزلاتهم نتاع طلبة العلم وكذا إلى آخره، فهو يعني يمد هنا كلمة توجيهية للطلبة الذين كانوا يحضرون المجلس، وإنسان يتصور كأنه حاضر للشيخ رحمه الله. نعم. قال لأنهم غير معصومين. شكون اللي قال باللي العالم ماذا؟ معصوم. العالم غير معصوم، حتى الصحابة ما راهمش معصومين. المعصوم هم الأنبياء. واش معناتها معصومين؟ يعني ما يخطئوش، وإذا خطأوا العالم إذا خطأ ربي سبحانه وتعالى ماذا؟ ينبهه. الله تعالى هو الذي يصحح خطأه، ولكن هذاك الخطأ ما هوش بالنسبة لينا احنا، بالنسبة لينا ما هوش خطأ. الرسول واش يدير؟ ما هوش خطأ. وكتاش نعرفه باللي خطأ؟ لما يبلغ الله تعالى عز وجل نبيه فيقول له هذا الأمر ماذا؟ أخطأت فيه. ومر بنا في حياة أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني الآيات التي نزلت تؤيد عمر بن الخطاب، خاصة في أسرى بدر. كاش واحد أسرى بدر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار بالفداء، لما أخذ القرار بالفداء أن الأسرى هؤلاء يقدمون مالا ويصرحون، وعمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال يقتلون. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الله تعالى ما قبلش أن تكون هذه المعاملة مع الأسرى في بداية الأمر، فأخطأ ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومن معه في المشورة التي أدوها للنبي صلى الله عليه وسلم بالفداء. أما عمر بن الخطاب فكان مع القتل، فنزلت الآية اللي فيها العذاب. قال نزل علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم من الله عذاب أليم، يعني لمسكم فيما يعني أخذتم فيما فعلتم عذاب أليم، أي الفداء. رأيتم؟ هل علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ؟ هل علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في هذه المسألة؟ لم يعلموا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه أخذ ماذا؟ رأي رشد، يعني قرار سليم. ولكن مع هذا نزلت الآية ماذا؟ يعني تعيدهم إلى رشدهم وتبين لهم خطأهم، حتى بكوا. يعني النبي الله سبحانه وتعالى يعني وعظهم وعظا شديدا حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا الخطأ بالنسبة لمن؟ الخطأ ما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الخطأ يكون بين الرسول وربه عز وجل. أما بيننا نحن وبين الرسول كأمة مع الرسول، إحنا لا نعرف، ليس هناك خطأ، ليس هناك خطأ بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الخطأ بينه وبين الله عز وجل. إذن المعصوم الوحيد هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء. أما الصحابة والصالحين والأولياء، ومهما كان الإنسان وصل مرتبة من علم وصلاح، إلا وهو ماذا؟ مذنب. العبد مذنب، ولهذا سمي عبدا، مذنب. رأيت؟ ويعود، يذنب ويعود. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان معصوم ماذا كان يقول؟ أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة أو أزيد، كان يستغفر الله سبحانه وتعالى. وتقول له عائشة غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما عندوش ذنب، ولو يوقع الذنب فهو ماذا؟ ما هوش ذنب، ومع هذا يستغفر. فالله سبحانه وتعالى عصم والله يعصمك من الناس ويعصمك من الأخطاء ويعصمك من الذنوب لأنه رسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. أما العالم الصحابي التابعي مهما يكون فالإنسان ماذا مخطئ. احنا ما عندناش عصمة الآئمة. شكون اللي عندهم عصمة الآئمة؟ الشيعة. باش نعود نقولوا لهم عندهم الإمام معصوم، والإمام المعصوم قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا، ولا يدينون بدين إلا عند وجوده. ولهذا اليوم هما يتسرحون من أشياء كثيرة تاع الديانة، يقول لك لا نقيم شيئا، هذو اللي ادعوا الجهاد. هما يعتقدوا باللي ما كانش جهاد إلا مع الإمام المعصوم. وره الإمام المعصوم نتاعهم، يقول لك راهو في سرداب، كاين أمور ما نقدرش نتكلموا عليها، أمور خفية، كاين في الدين أمور خفية. رأيت هما عندهم الإمام المعصوم، عندهم مثلا كما الخميني معصوم، معصومين هؤلاء، والشيء اللي يقولوه لا يناقشون فيه. ولهذا لما نحاو، وإن كان هما نحاو لما شافوا بلي الأئمة المعصومين أو عصمة الأئمة غير متوفرة اليوم، ما يقدروش يديروها. حتى الدولة، الدولة ما يقدروش يقيموا دولة، دولة سياسية، دولة إسلامية، إذا ما كانش الإمام المعصوم. جاء الخميني فبدع لهم بدعة جديدة، بدع لهم بدعة جديدة، تنوب عن غيبة الأئمة المعصومين، لأن الإمام المعصوم عندهم اليوم راه غايب، موجود بصح غايب. إذن واش ينوب عليه؟ ينوب عليه ولاية الفقيه، ولاية الفقيه، كما هؤلاء الآيات، آية الله الخميني، آية الله السيستاني، آية الله كذا، هذو هما ولاية الفقيه. كي يقول كلمة ما كاش لا يناقش فيها، وحي. هذا يقول لك ما كانش عندهم خطأ، هما عندهم بالنسبة لهم معصومين، ولاية الفقيه. ولهذا لا يرون جهادا. ما كيفاش يتكلموا على الجهاد في الحقيقة؟ لأن من عقائدهم ما كانش الجهاد حتى يجي الإمام المعصوم. قال لك حتى القدس هذه اللي راهي موجودة الآن هما ما يأمنوش بلي موجود القدس. يقول لك القدس الحقيقي موجود في السماء، المسجد الأقصى، المسجد الأقصى، قلت القدس أنا، المسجد الأقصى الحقيقي ما هوش هذاك، هو موجود في السماء. ما علاش تحاربوا؟ علاش تهضروا على اليهود؟ المهم لنعود، أفكار كثيرة يعني، لابد إن شاء الله في يوم من الأيام نديروا دراسة مستقلة يعني هذه الطائفة هذه نأتي عليها إن شاء الله بفرقها وبداياتها والفكر نتاعها وأصولها التي تعتقد، باش تشوفوا بلي هذا الناس هما والإسلام اثنين يعني، بعاد عن الإسلام كل ما مش مسلمين أصلا، ولكن لا نكفر العوام. أما الأئمة نتاعهم الكبار هذو كفار يعني في الحقيقة، الغلاة هذو الروافض. وقرأوا في هذا مثلا منهج أهل السنة والجماعة من أهل البدع تاع إبراهيم الرحيلي حفظه الله، أو موجود عندنا في المكتبة. وين كنا؟ قلنا في الأئمة عندنا ماذا؟ إحنا الأئمة عندنا غير معصومين، بشر. ولهذا الإنسان ما يبقاش يتبع في زلات العلماء وأخطاء العلماء وينشر فيها ويبث فيها بين العالم، يخطئ العالم، يخطئ. وكيف يعني، وكفى بالرجل وبالإنسان فضلا أن تعد ماذا؟ معايبه، لما تكون العيوب نتاعه ماذا؟ قليلة، أخطأ في كذا وأخطأ في كذا وأخطأ في كذا، يعني العيوب قليلة بالنسبة للخير الموجود. ولهذا قال وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والعلماء منهم، ولا سيما من يتلقى العلم، فإنه يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخه وينبهه عليها. فكم من إنسان انتفع من تلاميذه ينبهونه على بعض الشيء. هو قال على الخطأ العلمي وعلى الخطأ العملي وعلى الأخطاء كثيرة، لأن الإنسان بشر. هذا تشعرب لكلام تاع الشيخ، ما هوش كلام تأليف يعني، وإنما هو في مقام النصح. فالإنسان يخطئ، وشكون اللي يرفض الخطأ عن الشيخ؟ تلميذ، الإنسان اللي يحضر أو حاضر ويشوف مثلا المعلم ولا الشيخ ولا الأستاذ ولا أخطأ، أنت اللي تتحمل الخطأ تاعه وتروح له وتستره وتقول له يا شيخ درت كذا وكذا وقلت كذا وكذا مثلا، رأيت؟ هذا هو. فإذا كان التلميذ هو أول من يفضح شيخه وهو أول من. إذن وراها الخير، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. شحال تعلمت من عند هذا الشيخ هذا، رأيت؟ فيقول على الخطأ العلمي كذا، قال وعلى أخطاء كثيرة، لأن الإنسان بشر. لكن الشيء المهم، لكن الشيء المهم ألا يكون حريصا على تلقي الزلات، يعني الأخطاء. ما يكونش حريص، يعني حاضر كما بعض الناس يحضر في الحلقة ولا في الدرس غير باش يصيد الأخطاء. أحضر بنية أنت أنك تتعلم، أحضر بنية أنت رأيت تاع إخلاص، أنك تنال الأجر، أنك تكثر سواد خاوتك، أنك كذا إلى آخره. فإذا كان وقعت خطأ وأنت تعرف هذه المعلومة، وراها أنك ورا المشكل، أنك تنبه عليها. ها قال يا أستاذ يا شيخ يا كذا، راك درت كذا وكذا، راك قلت كذا وكذا، وأنا هذه المعلومة مرت علي في كتاب كذا، أو قالها الشيخ فلاني كذا، تفضل السلام ورحمة الله وبركاته. ورا العيب في هذا، رأيت؟ ولهذا قال ما يكونش الإنسان حريصا على تلقي. فإنه جاء في الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل في ولم يدخل في قلبه، يعني آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في بيت أمه. في جوف بيتي أو كذا. المهم روايات الحديث قال هذا، وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه أننا ما نتبعوش عوارات المسلمين، عوام المسلمين، عوام المسلمين، ما نتبعوش العوارات نتاعهم، وما ننشروش الذنوب نتاعهم والأخطاء نتاعهم، ونسطروهم وننصحوهم، فكيف بالعلماء؟ العلماء عندهم حق علينا كبير، العلماء عندهم حق كبير أكثر من صديقك وأخوك وجارك وصاحبك في العمل وما أدري أكثر. فإذا لابد أن نستر عيوبهم، وألا نحرص على تتبع أخطائهم. رأيتم؟ إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيا، قالك فحسب وحسب، بل مسيئون للعلماء شخصيا، ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه، ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم. شوف رأيت؟ وهذه نصيحة لنا كل، يعني الإنسان لما يتكلم على عالم ما هوش يتكلم عليه شخصيا، هو راهو يتكلم عليه شخصيا، ويتكلم على العلم اللي يحمله، لخطر هذا الإنسان أخطأ في واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولكن راهو إنسان حامل السنة، حامل كتاب الله سبحانه وتعالى، حامل لعلم غزير. راك توسيع لهذاك العلم، لأن الناس من بعد ما يزيدوش يتعلموا عليه العلم اللي عنده، وراك توسيع كذلك للشريعة التي تتلقى من جهتهم. لأن العلم منين نديوه؟ من أين نأخذ العلم؟ والشريعة نأخذها عن طريق العلماء. فإذا كان أنت طعنت في العالم، وشوف الجهة اللي انتشر مع الفتنة الأخيرة هذه، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، جهل كبير، حتى ولات الناس ضيعت دينها، ضيعت إيمانها خلاص. كان إنسان يحضر في حلقة ينور قلبه، يعني كاش ما يسمع كلمة ولا زوج يتنور بهم، حتى صار حذاري من كذا، حذاري من كذا، ورد بالك له أخطاء، فلان له أخطاء، فلان له أخطاء، رأيت؟ وهي حقيقة له أخطاء. وشكون هذا اللي ما عندوش أخطاء؟ وواحد اللي يخدم يكون عنده أخطاء، واحد اللي ما يخدمش طالب علم يريح غير في المكتبة نهار كامل في المكتبة، ولا يألف الرسالة يجوزها على 100 واحد يقراها يقول له باش يخرجها للسوق، وراح يبان الخطأ. ما يبانش الخطأ، اللي يخطأ اللي يخدم. أي واحد منا يتاجر ولا يصنع ولا يبني ولا يدير ولا يعلم إلا يخطأ. أحيانا نكون نعلم وإحنا في تلامذة في المدرسة، أنت تقول كيفاش أستاذ رياضيات مثلا يعلم الذراري الحساب وكذا يخطأ، واحد يعلم اللغة، واحد يعلم الفيزياء، واحد يعلم العلوم، واحد يعلم كي حالتنا إحنا مثلا الشريعة، واحد أنت تقول أنا هو ولا خلاص أستاذ الفلاني، يجيك المفتش يجلس لك مع اللجنة في مؤخرة القسم وراه يتابع فيك، لما تخلص تقول أنا درت درس، يعني أنت توجد له أسبوع ولا أسبوعين، قال المفتش راه جاي باش يرسمني، يعني باش فيعني تخدم الخدمة من جميع النواحي، لا من حيث مشاركة التلامذة وتأطيرهم، لا من حيث يعني إلقاء الدرس شفاهيا وكتابة، لا من حيث بعد لما يجي تدخل عند المفتش هو بشر مثلك يعني، وقد لا يحسن ما تحسن أنت في بعض الأمور، ومع هذا يبدأ يقول لك عندك الخطأ الفلاني وعندك الخطأ الفلاني وعندك الخطأ الفلاني. يجي يتكلم العضو الثاني والعضو الثالث يقول لك ودرت خطأ في القضية الفلانية، أشرت بكذا وما ينبغي أن تشير. وهنا أنت تقول أنا راني وراه اللي ما عندوش خطأ، وراه اللي ما عندهمش خطأ أبدا. ها من الناس راهي تتناقش دكتوراه وتناقش الماجستير وعامين ولا ثلاثة، هو ينقح ويصفف وما أدري ويرتب في المعلومات نتاعو، لما يوصل للجنة هذه يردوا الكتاب هذاك ما يساوي والو، يقولوا الكتاب نتاعك هذا وكان جبنا صحفي يعني ولا إنسان في الثانوية ربك ربما راه ألف لنا كتاب كيما هذا، يعني يطيحوا لك قدر كاع رايت، وانت تقول ربما درت شيء. فوره الإنسان، أين هذا الإنسان الذي لا يخطئ؟ أين الإنسان هذا لا يخطئ؟ ولهذا ليست عندنا عصمة للآئمة، العلماء هما يقول لك احنا ما ناش معصومين رأيت، هما يقول لك نحن، فالأخطاء موجودة. ولهذا نحن ننظر للعلماء على أنهم بشر وأنهم يخطئون، وهذه الأخطاء معدودة يعني قليلة بالنسبة لعلمهم الغزير. ولهذا نترك الناس يتعلموا من العلم نتاعهم الغزير، وهذه الأخطاء ننبه عليها العلماء وننصحهم سترا، قال يا شيخ كذا وكذا وكذا، وانت واش من الفائدة لما تدير شريط عليه ولا تدير محاضرة على الشيخ، تجلس حلقة كاملة ولا درس كامل ولا محاضرة كاملة، المسجد غاص بأهله ولا الصالة غاصة بأهله، وهذه رأيتها يعني. أما الخطأ الأول فهو كذا قال كذا وكذا، والرد عليه يكون كذا وكذا، والخطأ الثاني كذا وكذا. وخطرة بعثوا الواحد الشيخ صالح سحيمي حفظه الله، بعثوا له قائمة من الدعاة والعلماء، قالوا له قلوا لنا كل واحد يعني وش، قال لهم يا سبحان الله فيما قال، حساب العقاب عند رب العالمين ما تكونش الأمور كمثل هذا. قائمة العلماء يا سبحان الله، هذا الأمر هذا انتشر كثير خاصة في بلاد الحجاز، يعني في الحجاز انتشر كثير بزاف يعني، ومن بعد بدا يتوسع خاصة في الـ في الـ في البلدان، في البلدان الأجنبية، في هولندا وإسبانيا وفي إنجلترا وفرنسا خاصة، لأن المغتربين هذو كانوا يجول هناك، وبدأت هذه الأمور جديدة عندهم. ويجلس هو الفاتحة مع شقرها، الفاتحة يكسرها، ما يعرفش يقرأ الفاتحة التي تصح بها الصلاة، والتي يعني العلماء يبطلون الصلاة على أساسها إن لم تقرأ كما ينبغي. كان الناس الفاتحة ما عايش يقرأها بالأحكام انتحى أو مخارج حروف انتحى، ما نقولوش اللحن الخفي، اللحن الخفي بلك احنا نديروه، اللحن الجلي يعني الأخطاء الجلية. ومع هذا يهتمون بمثل هذه الأمور، ما رأيك في فلان لما قال كذا وكذا، ما رأيك في فلان لما قال كذا. هي بدأت الأمور يعني تبرأ والحمد لله، بدأت الأمور تزول، بدأت الأمور يعني والحمد لله تعاود تولي. ولهذا احنا لما نسافر شرقا وغربا وكذا نجلس مع شباب هكذا، سبحان الله العظيم أول جلسة تجلس معهم مش كلام أخوي وكذا، الكلام كله في مثل هذه الأمور. يعني قاع الجلسات اللي جلستها على برا، وأنا ما نحبش نجلس المجالس هذه في الحقيقة، يعني ما نحبش نجلسها أبدا، ما نحبش نجلسها، ولست أهلا أن أتكلم في فلان وفلان باش، ولكن الناس على برا ما زال هذا هو الدين، لأنه بلخهم الدين وشنو هو، يعني أعرف عمن تأخذ دينك، قاعدة إن هذا العلم دين فأعرف عمن تأخذ دينك، كما قال بعض ابن سيرين وغيره من أهل العلم، هذا كلام حق، ولكن كيف نفهمه في الواقع. ولهذا شوف الشيخ كيفاش ينبه عليه رحمة الله، لأن هذه الفتنة ظهرت عندهم، بدأت عندهم هم الأولين هناك، وبدأت عن طريق المغتربين، الناس اللي يجوا مغتربين، بدأت مع القضية عرعور هذا، وبدأت فجات من هولندا ومن إسبانيا، وحضرت أنا سمعت يعني بعض النقاشات قبل ما تظهر للناس، قبل ما تبدأ تظهر للناس عرفت بلي هذا شر كبير راه جاي، والله غير شر كبير راه جاي. وشوفوا الآن كيفاش تراجع العلم الآن، وراه الإنسان يجلس لما يقول بكري إحنا لما نديروا حلقة في رياض الصالحين، ولما يكون شرح مثل نتاع الشيخ بن عثيمين ولا الشرح يعني نتاع بعض أهل العلم، تلقى المسجد غاص بأهله. اليوم تلقى رياض الصالحين مثلا نتاع العوام، يا أخي قلتها لكم أنا مرة، يقول لك رياض الصالحين هذا تاع جماعة التبليغ. سبحان الله، رياض الصالحين اللي شرحه الشيخ بن عثيمين وشرحه ابن فلان كما يسموه الشافعي، رياض الصالحين اللي كله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب، رياض الصالحين الذي قال عنه العلماء يعني بحر في قصعة، بحر في قصعة، ولا تاع العوام الناس ولات ما تقراش القرآن وما تحضرش الدروس العامة، دروس العامة يقول لك أن هذا ليس بعلم، ما هوش علم. وشنو هو العلم؟ هو مثل هذه الأمور، هذه الجلسات هذه اللي الإنسان ينوض منها يدي غير الغل في قلبه من فلان وفلان. فلان نجوز عليه بكاميو، كما سمعت إنسان قال والله الداعية الفلاني اللي كان يكون أمامي نمر عليه بكاميو. واحد الداعية توفى رحمه الله قال سجد سجود الشكر، واحد سجد سجود الشكر، وواحد قال قسم الله ظهره. هذه أمور أنا حاضر فيها، قلت سبحان الله العظيم، مسلمين يدعون على إخوانهم. أعتبر هذا الإنسان عامي ماهوش طالب علم، ماهوش طالب علم وماهوش عالم وكذا، أعتبره إنسان عامي. ترضى يعني تدعو يا أخي الإنسان يتكلم بخير ما عنده، وكل إناء بما فيه ينضح. علاش ما تقولش الله؟ إذا اعتقد حقيقة أن الإنسان هذا ضال، علاش ما تقولش اللهم اهديه، فيه خير كبير. هذا لو كان ربي يهديه للجادة ويجيبه يعني الطريق المستقيم فيه خير كبير، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للعمرين أبي جهل وكان أحب إليه إسلام عمر، وكانوا مشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم حب الهداية نتاعهم، لأن كل ما يدخلوا الناس فيهم قوة وفيهم عندهم لسان وعندهم كذا، كل ما يكون خير وعزة للإسلام. علاش ما ندعيوش هذا الدعاء؟ أعتقد أن هذا الإنسان كفر، أدعي له ربي يهديه للصراط المستقيم. ولكن شوف لما الإنسان يكون، لأن المجلس لما يكثر فيه الكلام عن الأشخاص يولي فيه غل في القلوب، تولي ظلمة في القلوب، يقول الإنسان هذاك ما دار لك حتى شيء. شوفوا الغيبة، برك الغيبة، نمثلها لكم بالغيبة، إنسان يهضر لك في إنسان ما دار لك حتى شيء أنت، ولكن طلقت ودنك، سماعون للكذب أكلون للسحت، ربي يذكرهم في القرآن الكريم سماعون للكذب. لما أنت تخلي ودنك مفتوحين لمثل هذا الكلام وراك تسمع والقلب راه يتأثر، ودار لي كذا ودار لي كذا ودار لي كذا ودار لي كذا، انت الانسان هذاك ما شفتوش خلاص وما تعرفوش خلاص، ولكن تحمل عليه الغل في قلبك كانك انت اللي. ولهذا لما تكون الخصومه بين اثنين، الانسان يسمع من اثنين من الجانبين، ما يسمعش الجانب واحد. علاش؟ باش ما يكونش الغل. لما تسمع الانسان واحد برك تحمل الغل في قلبك نحو هذاك الانسان، رايت؟ ولما يكون جلسة تاع الناس يقطعوا كما نقولوا احنا يمنشروا يعني في ها احنا نسميوا التقطاع هذا وتمنشر في الناس، الغيبة اللي هي الغيبة تحمل في قلبك غل كبير على ناس انت لا تعرفهم، ما آذاوك، ما جلست معاهم، بالك ربما يمروا يتبسموا فيه وجاك ويلقيوا لك السلام، ولكن تحامل في القلب نتاعك. تصوروا لما تكون هذا الامر هذا في عالم، ولا هذا الامر في طالب علم، ولا انسان صالح، انت تحمل في قلبك عليه وتبغضه وهو عمره لا اذاك بكلمه ولا تكلم فيك ولا في من تحبه من الناس ولا في طلبات العلم الذين تحبهم وتميل اليهم، لا يتكلم في انسان، رايت؟ فيولي الغل في القلب. اذن هذه المجالس وش راح ياخذ منها الانسان؟ ياخذ منها غير الامور التي تؤذيه في دينه وفي ايمانه. ولهذا ترى بعض الناس اظلمت قلوبهم حتى خرجوا من المسجد وتركوا الصلاة بهذه الفتنة هذه، والله بهذه الفتنة يا جماعة. أنا نعرف ناس ارتدوا عن الالتزام كلية، ارتدوا، لأن الغلو وش يجيب؟ ما يجيب إلا الغلو، والغلو في الدين يأتي بالغلو في الدنيا، يولي يشوف من الناقض للناقض، يخرج من يعود يولي من، والله ما زالت الصورة بين عينيا تعزوج ولا ثلاثة من الناس وانا نشوفهم هكذا ونتأمل، يا سبحان الله، ناس يتكلموا بالعلماء وقال العالم فلان وقال العالم، وحيانا يجوا يناقشوني في أمور كذا ومن بعد يعني يهجرونا وكذا إلى آخره، حتى نلقى السيد دارب لي هذيك الكاسكيطة المعوجة هذيك هكذا وتيشيرت اللي هنايا كاع مع الآخر وبرميدة يمشي بها في مكان المهم. فقلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والله وحدت الله عز وجل، يعني قلت سبحان الله، الإنسان اللي يتكلم بالعلماء ويتكلم بالمشايخ ويتكلم بكذا ويناقشك في أمور تافهة، يعني أمور أنا ما يعني ما ناقش فيها أصلا، يعني ما هيش يعني المستوى أنني نبغض خويا من أجل هذا الأمر هذا، ومن بعد تراه ارتد كلية، يعني يا هذا أمر صعب، يعني صعب. ولهذا الشيخ راه ينبه عليه، قالك الإنسان لا يسيء للعالم شخصيا، لما تتكلم على العالم ماكش تطعن فيه هو شخصيا، راك تطعن حتى في العلم الذي عنده، الخير الذي عنده، وتطعن يعني في يعني في يعني في الشريعة التي تتلقى من جهته، تتلقى من جهته. فالأمر صعب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا للخير، يعني ردا جميلا، الخطر كاين الفعل وكاين رد الفعل، رأيت واحد يقول كلام وانت كذلك تشتد معه إلى آخره، فيكون الانفصال هذا في الفعل ورد الفعل. نحن نسأل الهداية والرجوع للخير للجميع، يعني سواء هؤلاء أو هؤلاء، ولكن شوف الشيخ ينبه عليها في ذاك الوقت، قال لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم، العلماء إذا ما يثقوش الناس فيهم، قال وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظري هذا المغرض، يعني كلام شوية، يعني هو في الحقيقة هذه ماهيش عورات، وإنما هي عورات في نظر هذاك الإنسان اللي قال عورات. لهذا خطرة كنا في مجلس مع الشيخ العباد حفظه الله وأطال الله في عمره، فواحد طرح له سؤال وقال له كذا إنسان فيه بدعة وفيه كذا إلى آخر، فسبحان الله وش قالوا؟ قالوا أنا أجيبك على حسب السؤال، وإلا فالآن في الوقت اللي رانا فيه قولك بدعة قد يكون هذا في نظرك أنت، والله هكذا، قالوا بلك يكون هذا الإنسان مبتدع في نظرك، حتى ولو العلماء سبحان الله يعني يثبتوا في الكلام نتاعهم ويتحروا الكلمات التي ينتقونها، لأن خلاص العالم يدك يجيب ولا الإنسان يحكم الجواب تاع العالم ويسحبه على كثير من الناس، يقولهم هاو قال باللي مبتدع، هاو وش قال لي الشيخ العباد. ولهذا الشيخ العباد وكثير من العلماء تنبهوا لهذا الأمر لما انتشرت الفتنة، وراح المحرم في المجرم، يعني حتى الناس اللي مساكن يعني ناس أهل خير ويقول لك أحسن الظن في خاوتك وأحسن الظن في كذا، حتى هذول لو ما هوش ملح، أنت تتكلم لي على إنسان يقول لك أحسن الظن فيه لعل هذه أخطاء يعني الإنسان يحملها على أحسن محمل، يقول لك أنت كي هو. سبحان الله، وراه النصيحة للمسلمين، سبحان الله وراه النصيحة لله سبحانه وتعالى، قال إذا استنصحك فانصحه، وكانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هاي جاية هذه النصيحة، إذا كان إحنا أنت ما تسترنيش وأنا ما نسترقش، وراها النصيحة، النصيحة لكل مسلم، حتى أنهم قالوا ليست النصيحة للكافر ولا للذمي، هكذا فهموها، قالك النصيحة للمسلم داخلة في المبايعة، وكل مسلم قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة. لذا الصحابة قالوا بايعناه على إقامة الصلاة، وجاء الحديث في مسلم بايعناه على الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وش معنى بايعته؟ يعني وضعت يدك في يده، المبايعة من الباع، أنك وضعت يدك في يد الآخر وصافحته أبايعك، يعني قلنا عهدك على أنني ننصح للمسلم. والنصيحة ما قالش النصيحة هكذا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح أو النصيحة، قال والنصح لكل مسلم. كيفاش تنصح أنت لكل مسلم؟ وأعلى مراتب المسلمين العلماء وطلبة العلم وحملة الشريعة، فإذا كان أنت بدي تكسر فيهم هما، العامي ما أنا ما نهضروش، العامي كيف راح يكون أمره معك؟ فالإنسان يتقي الله عز وجل، يخاف ربي سبحانه وتعالى في أعراض المسلمين، لأن الإنسان اللي يتكلم في المسلم البسيط فكأنه كلا الجيفة، لا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ رأيت إنسان يأكل لحم خوه وجيفة ميت ما يحبش يأكله، راك تأكل فيه، أحكم الكيردو هذاك وبدأت نحي في سلوك اللحم كما يقولوا، هاي مازال في سنانك يعني. فالأمر صعب، ما هوش سهل الإنسان يتكلم في المسلمين. والآن في الحقيقة ولات الأمور عارية من المسائل العلمية، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، بعض الناس يقول لك نحن ننصح، قال لك ولكن يلبسون الغيبة بالنصيحة، ولما يعني ينقشع الغبار كما قال ابن القيم كذلك بيت شعري هكذا قال لما ينقشع الغبار يظهر ما تحتك حمار حصان حمار أو كما قال يعني لما ينقشع الغبار يبان المركوب اللي راك جاي عليه لما يروح الغبار يبان إذا راك راك فوق حمار ولا راك فوق حصان ولما انقشع الغبار بان بلي هذه الأمور كلها مصطنعة وأن القضية كلها حسد وغيبة وشيف النفوس هذه هي القضية وراء علاش فلان يسمعوا له وأنا ما يسمعوا ليش علاش فلان يجيه الغاشي وأنا ما يجينيش علاش فلان كذا أما المسائل العلمية يعني المسائل العلمية الحقيقية يعني التي تناقش والحمد لله رب العالمين راهي مملوءة بها الكتب كاين أخطاء والله تلقاها عند ابن القيم وتلقاها عند ابن تيمية وهكذا يعني تجدهم يحسنون الظن في بعضهم ويردون على بعضهم وهذه الأمور كانت من زمان من زمان وأشار إليها ابن الجوزي في الخواطر وأشار إليها الذهبي عليه رحمة الله أن هذه الأمور يعني الأخطاء موجودة والبشرية موجودة في الرد في الردود هذه كاينة بشرية ولكن ما توصلش لدرجة أن ماذا نهدم أساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا ومبدينا نلموا روحنا يعني نلموا الشتات نتاعنا نلموا يعني الصفوف نتاعنا وندعيوا الرب سبحانه وتعالى الجادة والحق فإذا كان دخلت يد جديدة أنا كما قلت لهم هذه يد يعني على كاهل كما قال بعض الشيوخ قال هذه يد غريبة على كاهل هذه الأمة على كاهل هذه الدعوة نعم يد غريبة دخلت بيناتنا هي لا يتفسد في الأوراق كيفاش خاوة عشرات السنين دعوة واحدة صحبة أخوة محبة إلى آخره حتى تلقى سبحان الله بل نعرف أنا بعض الدعاة قبل ما يدير خطبة قبل ما يروح يدير خطبة يجوز عنده واحد شيخ من الشيوخ يشرب عنده تاي يشرب عنده تاي والله يشرب عنده تاي ويتناصحوا هكذا ويقولوا الموضوع لا حنديروا كذا وكذا ويتفارقوا بالسلام وبالبشاشة يا سبحان الله العظيم على بالك أنا يعني أنا مصاحب هذا الناس كل في الحقيقة هذو قاع مصاحبهم كل لما نشوف كيفاش كنا وكيفاش رجعنا ولينا ما نقدروش نزوروا شيخ من الشيوخ لخاطر لو كان نزوروا هذا يغضب هذا نزوروا هذا يغضب هذا يقول لك علاش راكم تدوروا مع فلان مازالكم تتبعوا في فلان مازالكم تتبعوا في فلان حتى ولينا نستحيوا اننا نهضروا بالشيوخ ونقولوا شيخنا ومع اننا عندنا شيوخ والحمد لله رب العالمين وعندهم يعني باع في الدعوه وناس راهي تالف وناس راهي كذا وناس راهي كذا الى اخره ولكن للاسف الشديد لما يدخلوا في مثل هذا الصفوف بعض الناس الذين لا يفقهون مسائل العلم ولا يعرفون مكامن الأخطاء والرد عليها ومناقشتها ولا يعرفون آداب والأخلاق مع العلماء وأدب العلم وطلبه يكثر الأمر فالإنسان يولي يتحرج يعني كيف يتكلم بعض الأحيان كنا لما نتكلم في هذه المسائل وكما الشيخ يعني رحمه الله ما ساقش هذا الكلام في الشرح والله ربما ما نعرضش عليه وما نتكلمش فيه لأن الناس تتحسس حتى ترى وجوه اليوم غدوا إن شاء الله ما زلت تشوفهم يقول لك ربما راهو قصدني راهو عليا راهو يتكلم والله كما نقول لكم هذا الكلام يعني مر بي أنا في مراحل حتى بلغوا الواحد الشيخ وتكلمنا وتلاقينا أنه قال أنت تكلمت في الإخوة راك ترد عليهم وكذا إلى آخره سبحان الله العظيم كاين أمر يعني حاجة ظاهرة ما هيش مليحة ما تساعدناش لازم نتكلموا عليها بدون ما نقصد فلان ولا فلان ولا فلان لازم نتكلموا عليها باش نداوي وجنابنا سبحان الله نداوي المرض اللي فينا ولا لا ولكن للأسف الشديد لما يكون الفهم سقيم المستوى ماهوش عالي وأخلاقنا ضعيفة جدا خاصة الأخلاق ضعيفة جدا إيه حتى يولي الإنسان يسيء الأدب مع خاوته وأنا يجوني بعض الناس في وقت مضى لما جاتهم هذه الأمور هاتفة جديدة يعني يجي يقول لي أنت عندك شبهة في راسك قلت أنا والله ما عندي شبهة في راسك عندك شبهة ورانا ماشيين احنا عند بعض المشايخ في الحجاز اعطينا الشبهه تاعك نوصلوها لهم وكذا قلت ما فيش اشكال انا نعطيكم شبهه ولكن خذيتها من عند الذهبي رحمه الله اذا كان الرجل سليم المنهجي سليم الطريقه من اهل السنه له اخطاء معدوده وفيه خير ودعوه الى الله سبحانه وتعالى هل نهجره عنده اخطاء لا ننكر عنده اخطاء هل نهجره كيف يكون الحل معه كيف يكون تعامل معه ما جابوا ليش الجواب في الحقيقة لأن الجواب راه عند الذهبي وراه عند ابن تيمية رحمه الله وراه وعند ابن القيم عليه رحمة الله وعند العلماء السالفين هذه الأمور مرت على العلماء قديما مثل هذه القضايا ولكن الناس لا تقرأ ولهذا نحن كما قال الشيخ ما عندناش علماء معصومين. وإذا ما عندناش علماء معصومين ليس لي أن أتعصب لفلان أو لفلان أو لفلان. نهار يكون عندنا عالم معصوم ما تعصب له. عصمة الأئمة عند الشيعة، وحتى عند الشيعة الآن ما كاش عصمة الأئمة، يعني الإمام المعصوم غايب، داروا ولاية الفقيه، رأيت كما قلنا. إذن الإنسان يعاود ينظر أمور من جديد. حتى بعض الناس اللي تراجعوا في هذه القضية وكذا، لازم حقيقة الإنسان يرجع الرب سبحانه وتعالى بإخلاص حتى ربي يتجاوز عليه، لأن كثير من الناس تفارقوا بسببك، تفارقوا بسببك. كاين بعض الناس وقعت الشحنة بيناتهم بسببك، كاين بعض الناس ماتوا بسببك، ماتوا بسببك. نعرف من هجر فقتل نفسه، هجروه قتل راه قتل نفسه، ضاقت نفسه وما روحه. فتنة يا جماعة، فتنة كبيرة يعني، فتنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى جادة الأمر والصواب، وأن يهدي قلوبنا للحق، وأن يظهر لنا، أن يبين لنا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.